بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثالث. فحديثنا اليوم معشر الإخوة الكرام حول رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة في التشريع، فنقول إن الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خاتم الأنبياء، ختم به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وختمت برسالته الرسالات السماوية، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولما كانت رسالته عليه الصلاة والسلام خاتم الرسالات أو خاتمة الرسالات، ناسب أن يكون اليسر والسهولة فيها، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال جل وعلا: يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وكما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وكما قال جل وعلا عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه يضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من كان قبلنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل. هذا النبي الذي يجده أهل الكتاب مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالأغلال التي كانت على من كان قبلنا وضعت ببعثته عليه الصلاة والسلام، وهذه الشدة قد أزالها الله سبحانه وتعالى ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ويقول: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذه النصوص التي سمعتموها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها دالة على التيسير والتخفيف والرحمة بهذه الأمة، وهذا من فضل الله علينا، فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونحن نستقبل هذا الفضل بالفرح والاغتباط والسرور، كما أمرنا الله جل وعلا بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الصيام معشر الأحبة علينا من رحمة الله بنا، إذ جعله الله سببا لمغفرة الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشرع فيه القيام تكريما له فخص بمزيد صلاة ليس كبقية الشهور، وذلك سبب آخر لغفران الذنوب، وهذا من رحمة الله تعالى بنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل آخر بسبب الصيام، ألا وهو قيام شهر رمضان المعظم، وهو رحمة من الله تبارك وتعالى بنا معشر المسلمين، إذ يغفر الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسبب قيام هذا الشهر مع الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بخبره سبحانه وتعالى والطمع والرجاء فيما عنده بما وعدنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل الله جل وعز قيام هذا الشهر إيمانا كما تقدم ذكره واحتسابا للأجر عند الله لا رياء ولا سمعة، جعل ذلك سببا لمغفرة ما تقدم من الذنوب في السنة الماضية كلها. والثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا غلب العبد على العشرين الأولى والوسطى فلا يغلبن على العشر الأواخر، فإن حبس النفس عشرا أسهل من حبسها دهرا. حبس النفس على الطاعة يجب في جميع الأوقات على كل عاقل يعرف مصلحته ويسعى إليها، والمصلحة الصحيحة إنما هي المصلحة الآجلة الدائمة عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو دخول الجنان، نسأل الله لنا ولكم من فضله. فإذا كان قد غلب على العشر الأولى وتساهل فيها والعشر الوسطى وتساهل فيها فلا أقل من أن يحبس نفسه ويجاهدها أسبوعا وثلاث ليال أو ليلتين 9 ليال، فيصيب هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر أعطيتها هذه الأمة، وذلك لقصر أعمارنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة هذا النبي أعمارنا ما بين 60 إلى 70، هذا هو المتوسط، وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قليل منهم من يجوز 100. فلما كانت الأعمار قصيرة ليست كأعمار الأمم قبلنا، عوضنا الله جل وعلا في هذا الجانب، عوضنا بالأعمال اليسيرة المترتب عليها الأجور الكثيرة كصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر يحصل فيها هذا. وقيام ليلة القدر خير من 1000 شهر، كم سنة؟ إذا عددتها كم؟ 83 سنة. قيام ليلة واحدة يعدل قيام 83 سنة. فإذا متعك الله في الحياة وصمت 50 رمضان أو 60 رمضان كل ليلة من ليالي القدر في هذه الرمضانات تعدل 83 سنة، فكم لك من الأجر عند الله؟ شيء عظيم. فعوض الله قصر الأعمار بفضائل الأعمال، وكما سبق وقلنا إن الأجور تضاعف إما بشرف المكان وإما بشرف الزمان وإما بشرف العامل. وهذه الأمة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بالنسبة لغيرها من الأمم بضربه للمثال للرجل الذي استأجر أجرا فاستأجر أجيرا إلى نصف اليوم ثم أعطاه أجره، ثم استأجر أجيرا إلى العصر ثم أعطاه أجره، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى غروب الشمس فأعطاه أجره كاملا وأضعاف. فلما قال أصحاب العمل الأول والثاني ما بالنا لا نكون، قال أظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أعطيه من أشاء. فكان فضل هذه الأمة هذا هو، ففترتها الزمنية قصيرة، فهي شبيهة بمن عمل من العصر إلى المغرب، لكنه أعطاها من الأجر أضعاف ما أعطى الأولين. فالله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاعلموا رحمكم الله أن صيام رمضان من أعظم النعم وأفضل المنن علينا معشر المسلمين. وقد كان رمضان أول ما فرض على غير هذه الصفة التي عليها اليوم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وفي حديث صرمة بن قيس رضي الله تعالى عنهم جميعا، إذ كان الصيام من الفجر إلى المغرب، ثم إذا أفطروا جاز لهم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات إلى أن يصلوا العتمة يعني العشاء، فإذا صلوا العشاء حرم عليهم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات إلى القابلة. فكانوا يمسكون من العشاء من بعد صلاة العشاء إلى أن يصلوا يؤذن المغرب من اليوم الثاني. فاختان رجل نفسه فجامع أهله ولم يفطر، أصبح صائما. من يعرف أنه مفطر؟ لا أحد. فأنزل الله جل وعز: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كلوا واشربوا في هذا الوقت كله، ولكم ما شئتم من الجماع والنكاح وبقية المفطرات، حتى يتبين لكم لون الخيط الأبيض من لون الخيط الأسود من نور الفجر. فكان ذلك من الله جل وعلا رخصة ورحمة، وكان مما يسر به على الناس، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فجاء الصيام على هذا النحو: الإمساك من بعد من طلوع الفجر الصادق حتى تغيب الشمس، هذا هو النهار. أما قبل فالليل جله مع النهار، وهذا فيه مشقة، مشقة عظيمة على الناس. فرحمهم الله وخفف عنهم. بل هناك سبب آخر، وهو أو وقت آخر، وهو أن من نام المغرب فإنه لا يحل له أن يأكل إلى المغرب الآخر. فصار هناك زمنان وقتان للإمساك: إما أن تصلي العشاء وتمسك، فإن غربت الشمس وأنت نائم واستيقظت لم يجز لك الأكل ولا الشرب ولا سائر المفطرات حتى تغيب الشمس من الليلة الثانية، فتصبح صائم كم؟ يومين، 48 ساعة. جاء ذلك في حديث صرمة بن قيس رضي الله تعالى عنه، إذ كان له عمل يروح إليه، له مزرعة أرض يعمل فيها، فجاء إلى أهله قبل المغرب فقال: أعندكم شيء؟ قالت له زوجته: لا، أذهب إلى الجيران أنظر لك. ما عندهم شيء، حياتهم ضعيفة قليلة، الدنيا بين أيديهم لكن الدين متين. قالت: ما عندنا شيء، أذهب إلى الجيران. فذهبت فرجعت فوجدته قد نام، قالت: خيبة لك، يعني أنت الآن ستصبح صائم وأنت لم تأكل من يومين. قالت: خيبة لك. فاستيقظ وواصل الصيام، فلما كان من الغد ذهب إلى أرضه، فلما انتصف النهار كان يوم صائف حار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كلها في الصيف، ما صام رمضان منها في الشتاء، كلها في الصيف كما يقول العلماء. فلما انتصف النهار غشي عليه رحمه الله ورضي عنه من التعب، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فكانت رحمة بالمسلمين. فكان الصيام من قبل إما أن تصلي العشاء ثم تمسك، أما إن نمت قبل العشاء نمت المغرب فإنه لا يحل لك أن تأكل حتى الليلة الثانية. فرحمنا الله جل وعز وجعل الصيام بعد ذلك على هذا النحو الذي نحن عليه. فلنحمد الله جل وعلا على ما من به ويسر من التخفيف، فنسخ الصيام على الصورة الأولى وأحاله إلى الصورة الثانية. وهذا الحديث فيه عدة فوائد. فيه أولا رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فهي أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة حتى في شرع العبادات. وإذا نظرت في التخفيف في العبادات وقارنته بما كان على الأمم السابقة وجدت عجبا عجابا من التيسير والتخفيف والرحمة بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهر شيء يعرفه الناس جميعا أمة الإسلام الصلاة، فقد فرضها الله جل وعلا أول ما فرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فنزل بها صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى في السماء فسأله ماذا فرض ربك على أمتك، فأخبره فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع إلى ربه ولم يزل يتردد بين ربنا تبارك وتعالى وبين موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى تمت 5، وكل ذلك موسى صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك، يعني أنا نبي من قبلك وقد رأيت المشقة على الناس. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه جل وعلا حتى خففها إلى 5، ولما جاء إلى موسى قال ارجع إلى ربك قال إني قد استحييت من ربي. فكانت هذه 5 كما قال الله جل وعلا هي 5 وهي بأجر 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكانت هذه 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن أجرها أجر 50. فلو فرضت 50 كيف تتصورون الآن الصلوات 5 بعض المسلمين لا يصليها وهي 5، وبعض المصلين يصلي بعضها ويترك البعض وهكذا، فكيف لو كانت 50؟ فالحمد لله الذي رخص ويسر سبحانه وتعالى. فهذا الحديث في الصلاة من أعظم الأدلة على التيسير لهذه الأمة رحمة بها، التيسير على هذه الأمة رحمة بها. ومن هذا التيسير في الصيام في هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام التي فرضها الله أول ما فرضها على هذا النحو. وأنتم ترون أن فيه المشقة العظيمة، الليل كله ممنوع إذا صليت العشاء إذا أخرته على أعلى تقدير إلى نصف الليل يبقى نصف الليل عليك، آخر وقت العشاء نصف الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثلث الليل إذا تقدمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما الثلث أو الأخير النصف آخر شيء قبل نصف الليل هذا آخر وقت العشاء، تصلي وتفرغ ثم يدخل نصف الليل، فأنت في نصف الليل صائم والنهار كله صائم. فإذا جاء رمضان في الصيف طويل نهاره ومعك نصف الليل ازداد على الطول طول آخر. فالله جل وعلا رحم العباد وخفف عنهم. وهكذا لو صمت الليل كله كما في حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، هذه مشقة أخرى تصبح يومين وليلتين كلها صيام، هذا هلاك للناس. فرحمنا الله جل وعلا وخفف عنا حتى تكون هذه العبادة محببة إلى النفوس، فالواجب علينا أن نفرح بذلك وأن نحمد الله جل وعلا عليه. والمرء لا يعرف قدر الشيء إلا إذا عرف ضده، فأنتم الآن ترون كيف كان الصيام أولا، فنعرف نعمة الله علينا على ما نحن فيه، فنحمده سبحانه وتعالى على التخفيف والتيسير. وفيه أيضا من الفوائد إثبات النسخ في هذا الحديث، إثبات النسخ وهو نسخ رفع خطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي آخر متأخر عنه، والنسخ رفع لحكم كان أثبته نصا بنص خطاب شرعا بنص خطاب بعد منفصل، وقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل. فالنسخ هنا ثابت، نسخ الله سبحانه وتعالى هذا إلى النوع الثاني من الصيام الذي نحن فيه اليوم، نسخ الصيام الأول صيام نصف الليل أو أكثر الليل أو الليل كله مع النهار، نسخه إلى صيام النهار فقط. ثم إن فيه النسخ إلى بدل، وهذا من فوائد هذا الحديث إثبات البدل، قد يكون بدلا وقد يكون إلى غير بدل، وهنا جاء إلى بدل وهو النهار فقط. وثالثا إثبات البدل الأخف، حيث نسخ الأصل الأثقل وجاء بالبدل الأخف، فالليل كله أو نصفه أو جله نسخ وبقي النهار فقط، فهذا فيه النسخ إلى التخفيف إلى الأخف، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان فضل هذه الأمة حيث رحمها الله جل وعلا، فهي أمة مرحومة كريمة على الله بسبب هذا النبي الكريم الذي هو أكرم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فهي خير الأمم وأفضل الأمم وخاتمة الأمم، فناسب أن يخصها الله سبحانه وتعالى بمزيد الفضل وبمزيد التيسير والرحمة بها، فالحمد لله على ما رخص ويسر سبحانه وتعالى. وأما المسألة الثانية التي نحب أن ننبه عليها فهي أن شهر رمضان قد كررنا ذلك فيه كثيرا، ولكن الذي دعاني إليه الكلام الذي حصل في هذا العام، حيث ما كان من شهر شعبان ودخوله وهكذا تبعه رمضان المعظم ودخوله، فنقول إن شهر رمضان يدخل بأحد أمرين، إما بأن يثبت بالرؤية الشرعية، يثبت هلاله يوم 29 أو مساء يوم 29 من شعبان ليلة 30 من شعبان، فإذا رؤي الهلال لم يكن شعبان حينئذ 30 وإنما يكون 29، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث ابن عباس بأن الشهر 29، قال عليه الصلاة والسلام والشهر 29 يعني يوما، فالشهر تارة 30 وتارة 29، فإذا رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان أصبحت هذه الليلة هي الليلة الأولى من رمضان، وأصبح عندنا شعبان 29 يوما وهو شهر، ولا يقال له ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المشار إليه يقول صوموا لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإذا رأيتموه فصوموا ثم صوموا حتى تروه، فإذا رأيتموه فأفطروا والشهر يكون وإن غم عليكم فأكملوا العدة والشهر يكون 29، يعني إذا لم يكن 30 يكون 29، وإذا لم يكن 29 يكون 30، إذا لم يكن 29 يكون 30 في حال عدم الرؤية فنكمل العدة، وإذا لم يكن 30 يكون 29 في حال الرؤية فنقطع العدة. نحن في هذا العام لما دخل علينا شهر شعبان لم يرى فيه رجب، فأكملوا عدة شعبان، وذلك لأنه يوم 29 من شعبان لم يرى الهلال وكانت السماء مغيمة، وقد نظر في المناطق الأخرى وانتظر هل يأتي منها خبر، التي لا غيم فيها ولا سحابة ولا غبار ولا قطر، فلم يأتي منهم حس ولا خبر، فأطبق الجميع على عدم الرؤية، فأكملنا شعبان 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فنكمل العدة، فأكملنا عدة شعبان 30، فلما أكملنا 30 بصباح يوم الجمعة وكان آخر يوم في هذا الشهر الماضي، هذه العام في شهر رمضان شعبان الماضي كان يوم الجمعة آخر يوم، فلما كان هذا هو آخر يوم ما بقي بعد ذلك إلا أن نصوم، لأن قد أكملنا العدة 30، فلا يمكن أن يكون الشهر 31 والناس كلهم لم يخبر أحد بأنه قد رآه، فما بقي أمامنا إلا أن نكمل العدة. فإذا أكملنا العدة ليس لنا أن نصوم، ليس لنا أن نفطر بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكملوا عدة 30. والقول بأنه يحتمل أنه رؤية ولم يبلغ ويحتمل ويحتمل، نقول الأمر لا يبنى على الاحتمالات في الشرع، وإنما يبنى على الطرائق الشرعية. ولو جاءنا جاء يقول: أنا رأيته قبل شهر، نقول: أينك أنت ذاك اليوم؟ فعلى كل حال الدخول في هذا الشهر دخول شرعي بالأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك ولا ريب، فإننا قد قمنا بما أوجب الله جل وعلا علينا، فإما أن يكون الرؤية وإما أن يكون الإكمال، وقد تعذرت الرؤية في الأول والثاني وعملنا بالإكمال في الأول والثاني، الإكمال في شعبان والإكمال فيما في رجب، كل ذلك احتياطا لرمضان، فنحن حينئذ نكون قد أخذنا بما أمرنا وليس علينا بعد ذلك شيء، وقد برئت الذمة ولله الحمد. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى هذا وليعرف أن انتظار الهلال وتراء الهلال أو إكمال العدة هذا أيضا من رحمة الله بنا. لماذا؟ قد يسأل سائل لماذا؟ أقول: إن الرؤية أو إكمال العدة خير من الحساب الفلكي، بل هو رحمة من الله بنا أحسن من الحساب الفلكي، وذلك لأنكم أنتم الآن ترون علماء الفلك ناس تدخل وناس تخرج، وناس يقولون ما دخل وناس يقولون لا دخل، وهكذا. فإذا اختلف الناس هؤلاء أصحاب الفلك بقول من الفلكيين نأخذ، هذه مشكلة، هذه مشكلة عظيمة. هذا الفلكي أو هؤلاء الفلكيين في الحساب يقولون كذا، وهؤلاء الفلكيون في الحساب يقولون كذا، بأي قول نأخذ؟ يصبح الناس في بلبلة. وإن شئتم مصداق كلامي هذا أنتم معاشر طلبة العلم، فانظروا إلى اختلاف العلماء في مولده عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى اختلاف العلماء الفلكيين في تحديد يوم مولده عليه الصلاة والسلام بناء على الحساب الفلكي، إذا ما قورن بالتاريخ الميلادي، انظروا كيف الخلاف طويل عريض بين الفلكيين بين حساب الفلك. فالحمد لله الذي لم يكلنا إلى أهل الفلك، وإنما قطع في هذا الباب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من الملك عن رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، حيث جعل سببين يدخل بهما الشهر لا ثالث لهما، إما الرؤية وإما الإكمال. إما أن نرى الهلال وإما أن يغم علينا فبالإكمال. ثبوته برؤية الهلال يعني رمضان، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. فلا يثبت الشهر إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان، وهكذا لا يدخل شوال إلا برؤية الهلال هلال شوال أو بإكمال رمضان 30 يوما. ثم إننا في دخوله نكتفي بشاهد واحد كما في حديث ابن عمر وحديث أنس، وفي خروجه لا بد من اثنين لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. أما الدخول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله بشهادة رجل واحد وهو ابن عمر، وكما في حديث أنس بشهادة رجل من الأعراب، فلما أدخله بشهادة واحد دل على أن الأمر الأول في الدخول تغير الذي ورد في الحديث: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فبقي الإفطار على الاثنين. أما الدخول فيكفي فيه واحد لما في حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث التي في معناه. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، حيث أصبح الاختلاف غير موجود، إما أن نكمل 30 وإما أن نرى الهلال، ولا نحتاج إلى أقوال الفلكيين لأنهم يتصادمون ويختلفون فيما بينهم، فحينئذ فبأي قول نأخذ فتحصل البلبلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على من يقول إن التقويم منضبط، إن التقويم منضبط الحساب الفلكي، يقول لا ليس بمنضبط هو، والدليل عليه هذا الذي ذكرته لكم. فإذا اختلف علماء الفلك فبقول من نأخذ؟ كل واحد يزعم أنه على الصحيح، وهذا يخالفك إلى الذي عنده، وهذا يخالفك إلى الذي عنده، وهكذا، ولا تنتهي هذه القضية. لكن حينما كان فيها النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت القضية بالإكمال أو برؤية الهلال. هذا ما أحببت ذكره في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن ينور بصائرنا، وأن يعيننا وإياكم على أداء ما أوجب الله جل وعلا علينا، وعلى اغتنام هذا الشهر خاصة بالصيام والقيام وقراءة القرآن وأنواع الطاعات، وأن يختمه لنا بخير، وأن يبلغنا خاتمته، وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز بقيام ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الأجر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قد مضى، هذا السؤال هذا قد سئلنا عنه، ولكن وإن كان قد وقته قد مضى لكن لا بأس من الإجابة عليه. يقول: رجل عليه نهار من رمضان الماضي ولم يبق إلا يوم على رمضان هذا العام، فهل يصوم هذا اليوم قضاء؟ نعم، إذا لم يبق من شعبان إلا مقدار الأيام التي عليك من رمضان السابق فأنت تصومها، ولا تعتبر من تقدم، كما في حديث ابن عباس: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، رخص لمن كان له عادة كالاثنين والخميس، فإذا كان هذا في صوم النافلة فصوم الفريضة من باب أولى، لا بأس، بل يجب عليه أن يقوم بذلك. هذا يقول في بلده وسماها، ولا أريد تسمية البلدان، لما فيه من النفع إن شاء الله، وليس خوفا ولا جبنا لكن للنفع. يقول: لا تسمح الدولة هناك بإقامة الدروس في المسجد أو في المجالس الخاصة إلا بتصريح، فهل من يقيم درسا في المجالس الخاصة أو المساجد بدون التصريح يعد مخالفا ويقع في الإثم؟ نعم، وعليه أن يسعى بكل ما يستطيع إلى إقامة الدرس المصرح به، فإذا منعك السلطان وجب عليك أن تسمع له وتطيع، والله جل وعلا لم يكل حفظ دينه إليك. فالحمد لله الدين محفوظ وباقي، وأنت إن منعت من الدرس أو التدريس فدين الله باق ولله الحمد، ما جعل الله جل وعلا حفظ دينه على شخص واحد، لكن اسعى بالطرائق المرضية. وإذا كررت الطلب وأدمنت وتابعت الطرق يوشك أن يفتح لك، ولكن بحسن العرض يحصل حسن الجواب بإذن الله. هذا يقول: رجل بنى مسجدا في بيته، يعني في أرضه، يصلي، بدليل قوله يصلي فيه هو وإخوانه وبعض جيرانه صلاة الجماعة، يعني في أرضه، مع العلم أن بجوارهم مسجدا يبعد عنهم 300 متر تقريبا، تقام فيه الجمعة، ولكن إمام المسجد يدعو الدعاء الجماعي بعد الصلاة ويقنت في الفجر، فهل هذا يسوغ لهم الصلاة في المسجد الذي بنوه في البيت ليؤدوا الصلوات المفروضة؟ أنا ما أتصور مسجد في البيت داخل البيت، يعني مثل وسط عمارته، هذا ما هو مسجد، يكون مصلى، هذا لا يكون مسجدا، وإنما يكون مصلى ولا يأخذ أحكام المساجد. أما إذا كان يقصد ببيته يعني أرضه، بنى في أرضه مسجد بدليل أنه يصلي معه بعض جيرانه، إيه، فبنى في أرضه مسجدا، فليعلم أولا أنه منذ أن بنى هذا المسجد صار الوقف للمسجد، وقد خرجت هذه الأرض من ملكه تماما، ليس له عليها ملك، بل هي ملك للمسجد، هذا أولا. وإذا صارت ملكا للمسجد فهو مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، فيصلى فيه الصلوات الخمس، ويفتحه للناس الصلوات الخمس يصلون فيه، ولو كان هذا بجوارهم، إذا كان في هذا المسجد الذي بجوارهم بعض البدع ولم يستطيعوا إزالتها، فلا بأس أن يبنوا مسجدا آخر ويقومونهم فيه بالصلاة على الوجه المشروع من غير البدع التي يفعلها أولئك. أما قنوت الفجر فلا شك أنه خلاف السنة، ومن قال به مطلقا هم الشافعية، هذا مذهب معتبر، لكن تأويلهم وفهمهم لحديث القنوت فيه نظر، فالقنوت إنما هو في النازلة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقنت في النوازل، وقد قنت شهرا على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء، وكان منهم ما كان في قصة بئر معونة، فقنت عليهم شهرا صلى الله عليه وسلم. فالقنوت في النوازل يشرع كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولك أن تقنت في الجهرية، ولك أن تقنت أيضا في السرية، فهذا من حيث أصل القنوت يجوز، بل هو مشروع في النوازل، فإن لم تكن نوازل فاستمرار الناس عليه لا شك أنه محدث ومخالف للنصوص الصحيحة الصريحة. ثالثا، هذا القنوت إذا كان للنوازل فأنا أحب أن أنبه، لأننا نسأل عن هذا كثيرا في هذه الأيام، أقول: الأمة الآن كم بها من النوازل؟ كم؟ ما أكثر ما فيها من ما نزل بها من النوازل، فهذا المسجد الأقصى واحتلال اليهود وتقتيل المسلمين فيه من هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، من أعظم النوازل منع المسلمين من الذهاب إليه بسبب وجود هذا الاحتلال الغاشم، من أعظم النوازل انتهاكهم لحرمات المسلمين، من أعظم النوازل اقترب قليلا منهم إلى الأسفل غربا، ما ما يحدث في غزة وفي سيناء أيضا من النوازل من هذه الطوائف الخارجية التي تسلطت على بلاد الإسلام وعلى المسلمين. هذه نوازل كم يقتل فيها من الناس كل يوم وكل ليلة من أبناء المسلمين. ارجع قليلا إلى اليسار إذا كنت ساكنا في فلسطين وأنت في شمالها بجوارك سوريا، كم فيها من البلايا التي نزلت بالمسلمين. ارجع قليلا أيضا إلى الشرق إلى العراق، انظر كم فيها من البلايا وكم فيها من المصائب التي حلت بالمسلمين. هكذا انزل إلى جزيرة العرب باليمن، كم فيها من البلايا كم فيها من المصائب التي نزلت بالمسلمين من القتل والتشريد والتطريد والتجويع. هكذا انظر إلى ليبيا، بلاد العالم الإسلامي كل البلايا الآن فيه. فلو قنت الإمام يا معشر الأحبة في بلد من البلدان أو في مسجد من المساجد على مذهب الشافعية فاعلموا أنه إن شاء الله مصيب، لأن المسلمين بهم من النوازل ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله جل وعلا. فلا بأس، ولعل الله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين ما نزل بهم. فنقول أيها الأخ، يصوغ لمن بنى مسجدا في أرضه لأجل إقامة الصلاة على السنة إذا لم يستطع إزالة البدعة في مسجد قريب، يجوز لك ولمن معك من الجيران أن تصلوا فيه. وهذا يسأل نفسه، هو السائل والكاتب بالحرف واللون والورق، يسأل عن شخص بنى مسجدا في مزرعته، فهل يجوز له أن يصلي هو وأبناؤه فيه؟ نعم، إذا كان في المزرعة ما هو في البيت في الحضر فلك أن تصلي، بل أنت تجمع أولادك وجيرانك ربما من المزارع الأخرى الذين لا يوجد عندهم مكان يصلون فيه مسجد جماعة، فلك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول علما أن هذا المسجد بني من غير علم الأوقاف، خلاص هو الآن دخل في الوقف. إذا بنيت مسجدا وقلت للناس صلوا فيه أو بنيته وفتحت الباب فقد صار وقفا وخرج من ملكك. نعم، هذا يقول ما الفرق بين التدريس والمدارسة؟ التدريس أن يكون المدرس هو الذي يلقي على الطلبة، أما المدارسة فهو المذاكرة فيما بينهم، هذا يفيد هذا بحديث وهذا يفيد هذا بحديث وهذا يفيد هذا بحديث، هذا يفيد هذا بحكم وهذا يفيد هذا بحكم، هذه مذاكرة مدارسة. أما التدريس لا، الملقي واحد المدرس واحد والباقون مستمعون، فهو مثل التحديث، المحدث واحد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يقول هذا سائل، إذا قال الولد لأمه أطيعيني أو اتبعيني في أمور الدين أو الدنيا، هل يعتبر عاقا لها؟ إذا دعاها إلى دين الله الحق ودعاها إلى العلم والهدى فهذا بار بها، فإن الله جل وعلا قد جعل قدوته في هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لأبيه، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قبلها قال إيش؟ واتبعني. أنا جئت بالأخير ورجعكم للأول مرة ثانية، بعد ما تتذكر هذا رجعكم، قال واتبعني إيش؟ أهدك صراطا سويا. فإذا قال لأبيه أو لأمه هذا القول داعيا لهم إلى الحق والهدى فهو محسن ومقتد بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعمه أبي طالب حيث كان يقول له يا عم قل كلمة